نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الأخوة درسنا 70 في شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي المسمى نظم الدرر في علم الأثر. واليوم إن شاء الله تعالى العالي والنازل في الأسانيد، ونحن في 7 من شعبان سنة 37 بعد 400 والألف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: قد خصت الأمة بإسناد وهو من الدين بلا ترداد، وطلب العلوم سنة ومن يفضل النزول عنه ناثقا، وقسموه خمسة كما رأوا: قرب إلى النبي أو إمام نو بنسبة إلى كتاب معتمد ينزل لو ذا من طريقه ورد، فإن صدق شيخه موافقة أو شيخ شيخ بدل أو وافقة في عدد فهو المساواة، وإن فردا يزد مصافحات فاستلم، وقدم الوفاة أو 50 عاما تقضت أو سوى 20، وقدم السماع والنزول نقيضه فخمسة مجعول، وإنما يذم ما لم ينجبر لكنه علو معنى يختصر، ولابن حبان إذا لا استمد من عالم ينزل أو عالم فقد، فإن ترى للمتن فالأعلام وإن ترى الإسناد فالعوام. موضوع العالي والنازل ذكرنا غير مرة أن مكانته ومنزلته مرتبطة بالصحة وعدمها. لماذا؟ لأنه كلما قلت الوسائط في نقل الخبر كان ذلك أقل وقوعا أو مظنة للخطأ. يعني الآن لو أننا عمليا قلت لك أبلغ فلانا أنني كذا وكذا، يعني إذا أنت أبلغته مباشرة هل مثل ما لو أبلغه واحد عن واحد عن واحد؟ هذا قد يسقط كلمة، ذاك قد يفهم معنى آخر وهكذا. لكن إذا فرضت أن الواحد هذا أصلا غير دقيق أو غير ثقة بتعبير أهل الحديث، بينما أولئك الثلاثة الآخرون هم ثقات، أيهما أقرب إلى الصواب؟ الثلاثة وإن كانوا أقل عددا. إذا العبرة في العلو والنزول أصلا، العبرة في العلو والنزول أصلا الصحة والثبوت، الصحة والثبوت. ولكن إذا اجتمع مع العلو فهذا أفضل الأحوال، أن يكون سندا صحيحا وبنفس الوقت عاليا، كثلاثية البخاري وهي 34 حديثا. هذه أحاديث صحيحة وقليلة الرواة، بينما ولعلي ذكرت ذلك في مناسبة سبقت، بينما في سنن ابن ماجه عدة أحاديث أيضا ثلاثية، وهي فيما أذكر 5 أحاديث، وهذه الأحاديث الخمسة كلها من رواية جبارة ابن المغلس وهو شديد الضعف. حينئذ لو جاءنا سند سباعي لكنه صحيح مع هذا السند الثلاثي، لا شك أننا نقول الأثبت هو السباعي ولو كان نازلا، والثلاثي غير مقبول ومردود ولو كان عاليا. يقول قد خصت الأمة بالإسناد، أي أن هذه الأمة من دون سائر الأمم مخصوصة بالإسناد، لذلك لقبت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أمة الإسناد، لأنها تلقت الكتاب الكريم جيلا فجيلا، وتلقت السنة النبوية المطهرة عن أيضا جيلا فجيلا، وإن كان حفظ القرآن أعظم لأن الله عز وجل يسره للتالين والذاكرين وحفظة الكتاب المبين. بينما الأمم الأخرى ليس في بين أئمتها أو كبرائها أو زعمائها وبين أنبيائها صلة أو بين كتبهم، لذلك مثلا الأناجيل لم تدون على الحقيقة إلا كما يقال في مجمع نيقيا وهو مشهور في التاريخ، الذي دون بعد 300 سنة من صعود المسيح عليه الصلاة والسلام حيا إلى السماء وتوفي الله له أي استيفاء عمره في الدنيا، وهو من علامات يوم القيامة كما قال تعالى في وصفه: وإنه لعلم للساعة أو لعلم للساعة فلا يمترن بها، يعني أن عيسى عليه السلام وظهوره من علامات الساعة أو من العلم الذي تعرف به الساعة. قال: وهو من الدين بلا ترداد، أي هذا الإسناد من الدين كما قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، والعلماء في ذلك أو لهم أقوال. بلا ترداد أي بلا تردد، أي أن هذا أمر مقطوع به لا خلاف فيه ولا جدال. يقول الإمام محمد بن حاتم بن المظفر رحمه الله: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد، إنما هو صحف في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقة. هكذا الأمر الواقع، وهكذا في الدراسات العلمية حتى من أصحاب الديانات كاليهود والنصارى وغيرهم. وفي صحيح مسلم أن الإمام عبد الله بن المبارك قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأيضا ورد عن الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال: الإسناد سلاح المؤمن، لأنه إذا كان ليس معه إسناد فهذا كلام بغير خطاب ولا زمام، فالإسناد وهو الحجة في إثبات القول هو الأصل الذي يقوي العالم أو طالب العلم في علمه. وقال الإمام سفيان بن عيينة: حدث الزهري يوما بحديث فقلت: هاته بلا إسناد، يعني لا تطل علي حدثنا فلان، أعطيني كما يقال من الآخر. فقال الزهري: أترقى السطح بلا سلم؟ لذلك نحن نقول السند هو الطريق الموصل إلى المتن، هذا التعريف المشهور والعام بين أهل العلم. قال: وطلب العلو سنة، ومن يفضل النزول عنه ما فطن، أو نقول: وطلب العلو سنة، ومن يفضل النزول عنه ما فطن، إما أن يكون على الجزم يعني شرطيا، وإما أن يكون فعل مضارع، والأمر واسع في ذلك ويجوز فيه الوجهان. إذن طلب العلو سنة، طبعا كلمة سنة تحتمل معنيين: إما سنة أي نبوية، إما بالقول أو الفعل أو التقرير، وإما سنة أي أنها نهج العلماء، سنة سنة أو سنة سنن، فالسنن هي الطرق والسنن هي الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال وطلب العلو سنة ومن يفضل النزول عنه ما فطر، أي لم يتنبه لقيمته ولأهميته ومنزلته. لكن نكرر أن التنبه للعلو والنزول من غير التنبه للصحة والثبوت أو ضدهما هذا خلل، وهذا يقال أولى وأولى أنه ما فطن وما تنبه. ومن أعجب الأعاجيب أن كتب المصطلح ذكرت في بعض الأحاديث والأمثلة على العلو والنزول حديثا ضعيفا جدا، وهو في سنن الترمذي. في سنن الترمذي يقول، ولا أريد أن أذكر المتن في الحقيقة لأنه متن طالما أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا تثبت به أحكام لا فقه ولا عقيدة. يقول فلو روينا هذا الحديث من طريق الترمذي وقع بيننا وبين خلف بن خليفة 9 من الرواة، فإذا رويناه من جزء ابن عرفة وقع بيننا وبينه 7 بعلو درجتين، يعني بعلو راويين. فهذا مع كونه علوا بالنسبة، يعني بالنسبة للإمام، فهو أيضا علو مطلق، ولا يقع اليوم لأحد هذا الحديث أعلى من هذا. والحديث هو أيضا أو أصلا ضعيف جدا، ولا كما قلت يثبت، لكن هذا أحيانا يحدث فقط لتقريب الصورة. ونحن ذكرنا أيضا غير مرة، وأظن أن هذا البحث نحن طرحناه في بدايات شرح الكتاب وذكرنا له أمثلة وصورا حتى فيما أذكر، يعني هذا أستطيع أن أقول أنه بحث صوري أكثر منه حديثيا أو علميا أو ذا فائدة تطبيقية في علوم الحديث، لأن الأصل كما قلنا الصحة والضعف. الآن هل هو عالم هل هو نازل، هذا فرع وليس أصلا، هذا فرع وليس أصلا. قال وقسموه، أي قسم العلماء العلو، قسموه فعل وفاعل مفعول به، قسم العلماء العلو 5، يعني 5 أقسام أو 5 أنواع، كما رأوا، يعني لأنهم رأوا. هذا الكاف يسمى عند العلماء كاف التعليم. قال وقسموه 5 كما رأوا قرب إلى النبي أو إمام نوع، هذا نوعان. النوع الأول القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلو المطلق الذي ليس بعده علو، أي أرفع أنواع العلو أن تجتهد في الوصول إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى نص كلامه في أقل عدد. في أقل عدد أؤكد وأكرر بشرط الصحة والثبوت. إذن هذا هو الأول والأعلى والأهم، العلو المطلق. أو إمام نوع، إمام يعني من أئمة السنة وحفاظها كالأعمش وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وشعبة وغيرهم من أئمة الحفظ وأئمة الحديث المشاهير. طبعا أو متعلقة في بآخر، متعلقة بأول البيت الآخر. قال بنسبة، أي أو بنسبة إلى كتاب معتمد، هذا النوع الثالث. طبعا النسبة إلى الإمام أو القرب من الإمام هذا نوع من أنواع العلو النسبي. إذن العلو هو نوعان، علو مطلق فقط إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلو نسبي وله أنواع. قرب نسبة إلى إمام من أئمة الحفظ والحديث المشاهير الحفاظ المتقنين، أو النوع الثالث نسبة إلى كتاب معتمد. قال بنسبة، أي النوع الثالث، إلى كتاب معتمد ينزل لو ذا من طريقه ورد. يعني كذلك العلو النسبي، إذا وصلنا إلى كتاب معتمد، الكتاب المعتمد ماذا؟ أهمها الصحيحان، ثم السنن الأربعة، ثم مسند الإمام أحمد، وهكذا. طبعا تتوسع الدائرة، صحيح ابن خزيمة، سنن الدارمي الذي اختلف فيه هل هو سادس الكتب الستة أم غيره، دليل مكانة، أو الإمام مالك في الموطأ. فهذه إذا وصل إلى إذا وصلت إلى كتاب معتمد أيضا بعدد قليل من الرواة فهذا علو يحترم وله مكانته وله منزلته. طبعا قوله إلى كتاب معتمد لا يعني أن غيره من الكتب غير معتمد. الكتب بالجملة لا نستطيع أن نفضلها بالجملة هكذا بمجرد الاسم، إلا الكتب التي يعني تورثها العلماء وتناقلوها فيما بينهم. لكن مثلا الآن ليس من الكتب الستة سنن الدارمي كما قلت، أو صحيح ابن خزيمة، أو مستدرك الحاكم، لكن هل هذا يعني أنها مرفوضة غير معتمدة؟ الجواب لا، لكنها معتمدة بصورة أقل من اعتماد العلماء على تلك الكتب الأخرى التي اعتمدها العلماء. هنا نقطة جوهرية في أمر واقعي نعيشه في كثير من النقاشات مع بعض الناس الذين يظنون أنهم على إدراك وتفقه ومعرفة لعلوم الحديث، وهو أنهم يجعلون علوم الحديث والنظر في متونها فقط محصورة في كتب معينة. حتى قال بعضهم ما زاد عن هذه الكتب من أجزاء ومشيخات ومسانيد، هذا كله لا يقام له وزن. هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه وصلتنا في هذه الكتب كثير من النصوص التي لم تصلنا في كتب أخرى يروونها عن هؤلاء الكتب أو عن هذه الكتب التي لم تصلنا بأسانيد أنفسهم، كما هو الآن الحال فيما قال المؤلف، يعني أنه يريد أن يصل إلى الكتاب. طيب الكتاب مفقود، ولما كان الكتاب موجودا روي لنا بعض من أحاديثه في مشيخة فلان أو في جزء فلان أو في مسند فلان أو سنن. لما نقول سنن مثلا أبي مسلم الكجي أو صحيح ابن السكن، هذا في قسمة هؤلاء كتب غير مهمة غير معتمدة، وهي قسمة واقعة. هنالك أحاديث في هذه الكتب وأمثالها وصلتنا من الكتب التي فقدت، وبالتالي عدم التنبه لها وأهميتها موقع في الخلل الشديد. قال بالنسبة إلى كتاب معتمد ينزل لو ذا من طريقه ورد، يعني إذا رأيت الحديث وصلت فيه إلى كتاب معتمد فالوصول إليه بالنزول أولى من الوصول إلى غيره بالعلو. لماذا؟ لأنه كتاب كما قلنا محرر ومدقق ومعتنى به، ليس كغيره من الكتب التي معتمدة لكن اعتمادها أدنى درجة من تلك. قال فإن يصل لشيخه، فإن يصل الراوي، وهذا في أي علم يدخل من يعرف، الآن نحن في العالي والنازل، لكن هذا له الصلة في علم مستقل له مؤلفات كثيرة، الاستخراج المستخرجات. لأن المستخرجات ماذا يفعلون؟ أئمة المستخرجات يأتون إلى هذه، يأتون إلى مثلا كتاب أبي علي الطوسي المستخرج على الترمذي مطبوع بين أيدينا، أتى أبو علي الطوسي إلى أحاديث الترمذي رواها من غير طريق الترمذي، قد يرويها عن شيخ الترمذي عن شيوخه إلى أن يصل إلى شيخ الترمذي أو أن يصل إلى شيخ شيخ الترمذي وهكذا. الآن كل صورة من هذه الصور لها لقب عند العلماء ولها اسم مصطلح عليه، لكن كما قلت المعول عليه أن هذه أمور ترتبط بالصحة وليس لها يعني ثبوت بذاتها أو إثبات لغيرها بنفسها. لذلك أنا أقول ولعلي قلتها غير مرة أن من علوم الحديث ما تستطيع أن تسميه من فنون العلم التكميلية أو التجميلية، لأنها ليس لها علاقة بأصل ثبوت الحديث أو رده أو قبوله أو رفضه. قال فإن يصل يعني الراوي الذي يريد الوصول إلى هذا الكتاب كأبي علي الطوسي لشيخه أي لشيخ المؤلف موافقة. إذن إذا روى أبو علي الطوسي حديثا في سنن الترمذي وصل فيه إلى شيخه مباشرة يكون موافقة، يعني أنه وافق الترمذي في الرواية عن نفس الشيخ. قال أو شيخ شيخ، من شيخ الشيخ؟ شيخ الآن شيخ شيخ الترمذي، بدل لأنه أبدل راويا براوي. قال فإن يصل لشيخه موافقة أو شيخ شيخ بدل أو وافقة، طبعا أو وافقة متعلقة بالبيت التالي، في عدد فهو المساواة وإن فردا يزد مصافحات فاستبن. إذن عندنا النوع الثالث وهو المساواة. قال أو وافقه، يعني الراوي المستخرج الذي يريد الوصول إلى الكتاب وافقه في عدد، يعني وصل نفس العدد الذي روى فيه الترمذي هذا الحديث يرويه هذا المستخرج بنفس العدد، يسمى مساواة، يعني أنه يساويه في العدد. وإن فردا يزد، يعني إذا زاد راويا واحدا عنه ولم يساويه مصافحات، أي أنه يسمى مصافحة، والمصافحة يعني كأنه لقيه فصافح، لأن المسلمين إذا تلاقوا تصافحوا وسلم بعضهم على بعض. قال فاستبن، أي تفهم واستوضح. فاتني أن أقرأ كلمة أحببت قراءتها في موضوع وطلب العلو سنة، والذي أنساني هو تفكيري بربط هذا الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة في هذا الذي نسيته، ونجمع بذلك خيرين. يقول الإمام ابن القيسراني المشهور بابن طاهر المقدسي المتوفى سنة 705 للهجرة في رسالتها العلو والنزول في الحديث، وهي من أوائل الرسائل المفردة في هذا الموضوع، يقول اعلم أن طلب العلو من الحديث من علو همة المحدث ونبل قدره وجزالة رأيه. هذه كلها معاني حسنة، لكن هل لها صلة بالصحة والضعف؟ ليس لها صلة بالصحة والضعف. قال وقد ورد في طلب العلو سنة صحيحة، وقد ورد في طلب العلو سنة صحيحة. قال ابن طاهر هو يكمل يقول أخبرنا بها أبو عمر عثمان بن محمد بن عبيد الله العدل بنيسابور. الله أكبر، نيسابور الآن في إيران الرافضة والشيعة في ضد السنة وأهلها والحديث وأصحابه، بينما كانت نيسابور في ذاك الزمان درة مدائن الإسلام في نشر الحديث ونصرة أهل السنة والسنة النبوية المشرفة، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أخبرنا أبو عمر عثمان بن محمد ابن عبيد الله العدل بنيسابور. قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك ابن الحسن الإسفرائيلي، طبعا أبو نعيم الإسفرائيلي غير أبو نعيم، غير أبو نعيم الأصبهاني، غير أبو نعيم الفضل بن دكين. حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ، حدثنا محمد بن حيوة، حدثنا أبو سلمة، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال. تلاحظون أن السند يعني طويل، لكن طبعا طويل لأن الراوي متأخر سنة 507، وبالتالي عدة أجيال مرت، فهذا لو أننا نظرناه أو قابلناه بسند آخر لعالم في نفس التاريخ ممكن أن يكون عاليا وممكن أن يكون نازلا، لكن هذا ليس بحثنا. قال عن أنس بن مالك قال كنا قد نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل كما في الآية الكريمة لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسؤكم. قال فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، وكانوا أجرأ على ذلك منا. هل الذي تربى مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وأدابه وشمائله وحسن تربيته صلى الله عليه وسلم كمن لم يجئه إلا مرة أو مرتين، وبالتالي لم يدرك حقيقة التعامل الذي ينبغي أن يكون على أصوله مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك نقول عن هذا رضي الله عنه ونقول عن هذا رضي الله عنه، لأنهما كليهما نالا شرف الصحبة وأعظم به من شرف. قال وكانوا أجرأ على ذلك منا. قال فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. طبعا زعم لا تفيد دائما معنى التشكيك، وإنما أحيانا تأتي بمعنى القول، قال فلان كذا أي زعم كذا، زعم كذا أي قال كذا، لكن قد تأتي في سياق معين وفي نسق ما بمعنى التشكيك بالقول، أو حتى يعني أن يكون أقرب إلى الرد والنقد. قال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أو تزعم أن الله أرسلك، فقال صدق. يعني لو أن هذا قيل لواحد منا اليوم قلوا كيف نزعم كيف كذا، وأنا نريد أن نؤدبك في القول، نريد أن نصحح عبارتك، يعني يقول كلمة نقول له 20 كلمة. لكن هذا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال فمن خلق السماء، تسلسل هذه رجل من البادية ليس عنده خبرة ولا معرفة ولا دراية. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسله؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. قال وزعم رسولك، انتقل من واحدة إلى واحدة، ابتدأ بالأهم وهي العقيدة ثم انتقل. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله الذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ثم ولى الرجل صرف، أخذ حاجته وانصرف، ولا نقول إلا رضي الله عنه، ولعلها المرة الأولى والأخيرة التي رأى فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ويا سعدة يا سعدة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول طوبى لمن رآني، وهذه أعلى الدرجات وأكملها وأجملها وأرفعها. ثم قال وهو مولد، يعني ثم ولى ولا ثم قال، قال والذي بعثك بالحق، إذن هو الذي بعثك بالحق، في البداية كانت طريقة يمينه مختلفة. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. ثم ولى كأنه قال ذلك وهو مدبر أو نحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. ثم قال الإمام ابن طاهر المقدسي بعد أن رواه صحيح، رواه مسلم في صحيحه عن عمرو الناقد، عن عمرو الناقد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن سليمان، وقال البخاري في كتاب العلم يعني من صحيحه، ورواه موسى وعلي بن عبد الحميد مش الحلبي واحد آخر عن سليمان، وأبو سلمة المكنى في إسنادنا هو موسى الذي ذكره البخاري وهو موسى ابن إسماعيل التبوذكي. فهذا دليل على طلب المرء العلو من الإسناد والرحلة فيه، فإن هذا الرجل المكنى عن اسمه في هذا الحديث هو ضمام بن ثعلبة لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فرض عليهم، لم يقنعه ذلك حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه. إذن هذا هو الدليل، ويقول زعم رسولك، إذن هنالك من بلغه عن رسول عليه الصلاة والسلام. لكن أيهما أفضل له، أن يسمع عنه أم أن يسمع منه؟ لذلك حتى في باب العلم والتعلم والتعليم على بشكل عام نقول دائما للمحبين وللمبغضين الشانئين وللمتربصين المترصدين اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، طبعا بقدر الإمكان، معنا الآن وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل العصرية سهلت كثيرا من أساليب التواصل بين العلماء وأهل العلم. قال فلو كان طلب العلم العلوي، فلو كان طلب العلوي غير مستحب لأنكر عليه صلى الله عليه وسلم سؤاله عما أخبره رسوله عنه، والله أعلم بالصواب. يعني كان قال له النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبرك به رسولي هو صواب، من أول سؤال بدل يسأله عشرة أسئلة أو نحو من ذلك. قال: فقد أجمع أهل النقل على طلبهم العلو ومدحه، إذ لو اقتصروا على سماعه بنزول لم يرحل أحد منهم. هذا استنباط آخر في موضوع العلو والنزول، وأنه ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود به التوثق، مقصود به أو أنه دافع أيضا لطلب للرحلة في طلب الحديث. قال: ثم وجدنا الأئمة المقتدى بهم في هذا الشأن سافروا الآفاق في سماعه، الآفاق يعني أقطار الدنيا، ولو اقتصروا على النزول لوجد كل واحد منهم ببلده من يخبره بذلك الحديث. كلام جميل ومؤصل. أما الصلة بين هذا الكلام وبين بحث الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة ننزله هنا. ابن طاهر يقول: أخبرنا بها أبو عمر عثمان. إذن أبو عمر عثمان شيخ ابن طاهر، لو جاء من أراد أن يستخرج على كتاب أبي طاهر فرواه وصل إلى شيخه، وهو طبعا من غير طريقه، من غير طريق المصنف الذي هو ابن طاهر، ماذا نسميها؟ موافقة. إذا وصل إلى شيخ شيخه وهو أبو نعيم عبد الملك ماذا نسميها؟ بدل. إذا وصل، إذا سواه في العدد بشكل عام، يعني نظر إلى الحديث فإذا بالإسناد نفس العدد يسمى مساواة. إذا زاد فردا، يعني ليس نفس السند ونفس العدد ولكن زاد راويا، من غير كل هذا من غير طريق المؤلف. يعني الشرط الأول في الاستخراج وفي موضوع المساواة والموافقة والبدل والمصافحة أن يكون من غير طريق المصنف. ثم إذا كان من غير طريق شيخه فهذا حكم آخر، إذا كان من غير طريق شيخ شيخه هذا حكم ثالث، وهكذا. ثم قال: إذن هذه ثلاث مرات. الآن الرابعة، لأنه قال: وقسموه خمسة كما رأوا. النوع الأول قلنا القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، النوع الثاني القرب من الإمام من أمة العلم، ثالثا القرب من نسبة أو من القرب إلى كتاب من كتب العلماء من كتب المعتمدة، ثم فصل هذه الأنواع بالنسبة للكتب. ثم قال: وقدم الوفاة أو خمسين عاما تقضت أو سوى عشرين، يعني من أسباب ومن وجوه العلو وأقسامه موضوع قدم الوفاء، موضوع قدم الوفاء. وقدم الوفاء يعني أن الشيخ الذي سمعت منه كان قد توفي قديما. يقول الإمام زكريا الأنصاري الشافعي، يقول: وقضية ذلك، يعني وجهه، أن يكون أعلى إسنادا، يعني بسبب قدم الوفاء، أن يكون أعلى إسنادا سواء تقدم سماعه أو اقترن مع رواة آخرين أو تأخر، لأن متقدم الوفاء يعز وجود الرواة عنه بالنظر إلى متأخر الوفاء. يعني الآن مثلا أنا أعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي، ولا أقول كما يقول عامة الناس أعوذ بالله من كلمة أنا، هذا خطأ، لكن نقول كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. رويت الأحاديث والكتب من طريق الشيخ حماد الأنصاري. هذا الشيخ توفي قبل ممكن 20 سنة، وأنا أخذت الإجازة في بيته في المدينة النبوية سنة 1986، يعني قبل 30 سنة. الآن يوجد غيري من روى عنه قبلي، ويوجد غيري من روى عنه معي. فعلا في كانت الإجازة للشيخ علي الحذيفي وكنا في مجلس واحد إمام الحرم، والإجازة لأخينا الكبير الشيخ عاصم القريوطي أيضا في نفس المجلس، وأجزنا ثلاثتنا. وأيضا لابد في هذه السنوات أن يكون روى عنه غيرنا. الآن قدم الوفاة قضية نسبية، هو قديم وفاة بالنسبة لي، بالنسبة لغيري أقدم، بالنسبة لمن بعدي يعني أحدث، فقدم الوفاة له أثر في العلو، فأنا بالنسبة لمن روى عنه بعدي أعتبر عالم، لكن بالنسبة لمن روى عنه قبلي أعتبر نازل الرواية والسند. قال وقضية ذلك الإمام زكريا الأنصاري، وقضية ذلك أن يكون أعلى إسنادا سواء تقدم سماعه أو اقترن أو تأخر، الصورة التي ذكرناها، لأن متقدم الوفاة يعز وجود الرواة عنه، يعني يقل وقليل جدا بالنظر لمتأخر الوفاة يعني مقارنة به، فيرغب في تحصيل مرويه يعني يطلبونه لأنه متقدم الوفاة، لكن الأخذ بالقضية المذكورة محله في غير تأخر السماع له. إذن إذا كان تأخر سماع له غير أن يكون تقدم، فمن هنا جاءت قضية تقديم الوفاة. قال أو 50 عاما، يعني أنه تقدم 50 عاما، يعني مدة زمنية كافية. قال تقضت يعني مضت أو سوى 20، 50 ننقص منه 20 كم يبقى؟ 30. فقصده سوى 20 يعني ناقص من 50 20 فيبقى 30، كما لو قال 50 سنة فرق بين. لذلك هنالك علم سيأتي وهو السابق واللاحق في تباعد ما بين الراويين عن شيخ واحد، اثنان يرويان عن واحد احدهما متقدم جدا والاخر متاخر جدا، هذا داخل ولو من طرف الخفي في هذا الامر. قال وقدم السماع والنزول، هذا النوع الخامس، قدم السماع، وقدم السماع والنزول نقيضه فخمسة مجعول. طبعا قدم السماع هي النوع الخامس من أنواع العلو، كلمة والنزول هذه لها علاقة بنوع آخر أو بمعنى آخر، والنزول نقيضه، يعني نحن ذكرنا خمسة أصناف من العلو، اعكسها هي خمسة أصناف النزول، لأن كل علو يقابله نزول، وذكرنا كلام البيقوني أو شعره المشهور، وكل ما قلت رواته على وضده ذاك الذي قد نزل، يعني النزول والعلو متعلق علاقة تضادية أو عكسية. إذن خمسة مجعول أي جعل وصار خمسة أنواع لأنه ضد وعكس ذلك. قدم السماع كما قلنا هو بالنسبة لغيره من الرواة عن الشيخ، قدم الوفاة له أثر، يعني كما قلنا يعني الآن أنا سمعت من الشيخ وبعد يومين ثلاثة توفاه الله، هل هي الصورة نفسها لو كنت سمعت منه ثم بعد 10 سنوات توفاه الله و20 سنة؟ إذا قدم الوفاة له وجه وقدم السماع له وجه آخر. قال وإنما يذم أي النزول ما لم ينجبر، لكنه علو معنى يقتصر، وقدم عفوا وإنما يذم ما لم ينجبر لكنه علو معنى يقتصر. متى يذم النزول؟ كل ما سبق في مدح العلو. طيب والنزول إذا كان صحيح لا يذم، متى يذم؟ قال وإنما يذم ما لم ينجبر، يعني إذا لم يكن له مزية، كأن يكون رواته فاضا أثباتا وهو نازل، كأن يكون فيه زيادة لراوي الثقة على غيره من الثقات، كأن يكون مثلا مسلسل بالسماع أو بالتحديث، هذه كلها مزايا، وهي مزايا تجعلنا نقبل النازل ولو كان في الصحة حتى ما هو عالم، لكنه ليس له مزية وليس له ما يميزه عن غيره. قال لكنه علو معنى يقتصر، طالما أنه يعني نازل فنحن نقول هو من حيث معناه وصفته عالم من حيث الصحة، عالم من حيث الصحة وإن كان نازلا من حيث عدد الرواة، وأخذ علوه وجمال صفته من جبره بهذه الصفات الجليلان. لذلك يقول الإمام أبو طاهر السلفي، جده اسمه سلفة ثم نسب فقيل أبو طاهر السلفي، وهو من أكبر العلماء الذين لهم رحلة في طلب الحديث، حتى ألف كتابا في مجلد ضخم سماه معجم السفر. معجم السفر أي المعجم الذي روى فيه عن شيوخه وانتقل. ولو أن أحدا قام برسم خريطة لما رحل إليه الإمام أبو طاهر السلفي لتعجب. مال قليل، مواصلات صعبة، أماكن بعيدة، ثم يرحل إلى عشرات الدول والبلدان من شرق العالم إلى غربه، من الأندلس إلى مصر إلى العراق إلى الشام إلى الحج. يعني اليوم لو أن أحدا أعطي ماله وكانت تحته طائرة خاصة، والله قد لا يصل، قد لا يصل. لكن هؤلاء يسرهم الله وهيأهم لحمل هذه الأمانة العظيمة. يقول: ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقاد، بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد. وإذا ما تجمع في حديث فاغتنمه فذاك أقصى المراد. الأصل في الحديث الصحة وليس مجرد القلة، لكن إذا وجدنا حديثا صحيحا مع قلة الرواة فهذا أعظم شيء. وقال بعض العلماء: علم النزول اكتبوه فهو ينفعكم، وترككم ذاك ضرب من العنت، يعني تشدد في غير موضعه. إن النزول إذا ما كان عن ثبت. الثبت يقال فلان ثبت وفلان ثبت، والثبت له معنيان: معنى الثقة الثابت في علمه، ومعنى الكتاب الذي تجمع فيه أسانيد العالم وأسماء شيوخه. يقال ثبت مثلا ابن جابر الوديئاشي مثلا، أو ثبت فلان الإسكندري، ويوجد من الأثبات شيء كثير. إن النزول إذا ما كان عن ثبت أعلى لكم من علو غير ذي ثبت. ما فائدة العلو إذا كان عن رواة غير أثبات وغير صحيحي الرواية؟ لذلك قيل لبعض العلماء: ماذا تشتهي؟ قال: إسناد عالم وبيت خالد، حتى لا يشغله الناس عن طلب العلم والنظر. وإن كان هذه الجملة فيها نظر، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير على أذاهم خير من الذي يعتزل في الشيء من الشهاد. لكن أحيانا كل إنسان له ظروفه، يعني الحكم العام على الأفعال هذا خطأ. بعض الناس قد يكون لهم ظروف معينة تراه في الظاهر على خلاف ما تعتقد أو ما ترى، لكن في النهاية يكون معذورا. مثل القصة المشهورة عن الإمام مالك لما كان يصلي مسبلا أو سادلا ذراعيه، بعض الناظرين عنه عليكم السلام أخذ منها أنه يرى أنه لا يقبض اليدين، مع أن الإمام مالك نفسه رحمه الله في الموطأ روى أحاديث القبض في الصلاة. لكن الإمام مالك فيما يروى أنه عذب من أجل بعض الفتاوى التي أخذت على منحى سياسي وهو يفتي بها علما وفقها وتفقها، فضرب حتى شلت يده فلا يستطيع أن يرفعها. إذن لا تحكم من غير نظر، من غير دراية، من غير تثبت. هذا كلام عرضي جاءنا عند كلمة بيت سنة عال وبيت خال. ثم قال: ولابن حبان إذا دار السند من عالم ينزل أو عال فقد، فإن ترى للمتن فالأعلام، وإن ترى الإسناد فالعوام. ابن حبان له تفصيل، يقول: إذا كان عندنا سند معين ننظر إليه نظرين. النظر الأول: هل هذا العالم ثبت وثقة ويعني صحيح الرواية، أم أنه فاقد لهذه الخصائص أو عال فقد؟ عن عالم نزل ثقة نزل في الرواية، أو عال فقد، يعني عال في سنده لكنه فاقد للخصائص المميزة له، الخصائص العلمية. قال: فإن ترى للمتن فالأعلام يعني إذا نظرت للمتن بسبب وجود هذا الراوي العالم حينئذ فالأعلام أي الفقهاء وأئمة العلم الذين يستحقون النظر في هذا المتن وترجيحه. قال وإن ترى الإسناد يعني نظرتك فقط الإسناد وأن الإسناد نازل فحينئذ وإن ترى الإسناد فالعوام. إذا كانت النظرة إسنادية فقط هذه نظرة غير دقيقة ليست نظرة خاصة أهل العلم. أما نظر العلماء ينظرون إلى النزول والعلو ويربطون ذلك بالإسناد وليست القضية كما قلنا مجرد نظرة ضيقة علوا أو نزولا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. إن ربي سميع الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله تعالى خيرا. تفضل. شيخ جزاك الله خير. الآن بالنسبة لمنزلة المستخرجات يعني مقارنة مع السنن الأربع بعد الصحيحين هل منزلتها أعلى من حيث الصحة؟ لا لا قطعا لا بل بالعكس المستخرجات مع ما فيها من فوائد لكن فيها خلل أيضا أو يقع فيها الخلل. فالمستخرج إذا لم يضبط الناظر فيه النظر أخطأ ووقع فيه أخطاء وإذا تحقق نظره أو حقق نظره فيه ودق قد يستفيد. أحيانا يأتيك المستخرج كما قلنا عن طريق شيخ المؤلف طبعا الرواية ستكون رواية المستخرج وإن كانت لنفس المتن لكن لا بد أن يوجد اختلاف فترى فيها زيادة قد تكون هذه الزيادة غير مقبولة وقد تكون مقبولة بحسب القواعد. قد يأتيه بالمعنى لا باللفظ ويكون المعنى غير دقيق لأن الراوي الأصلي في الغالب أكثر صحة من الراوي المستخرج. يعني عندما استخرج الإمام الإسماعيلي على صحيح البخاري أو استخرج الإمام أبو نعيم الأصفهاني على صحيح مسلم وهنالك مستخرجات كثيرة هل المستخرجون من حيث الثبوت والقوة والصحة والاعتماد كالمستخرج عليه؟ قطعا الجواب لا. لكن هل هذا ينفي أن يكون في بعض المستخرجات فوائد وإن كانت أقل لا توجد في الأصول؟ نقول يوجد لكن قليلة. وكتاب المستخرج على الترمذي وهو مستخرج أبي علي الطوسي مطبوع وقام المحقق جزاه الله خيرا بعد كل حديث بعقد مقارنة جميلة بين رواية المستخرج وهو الطوسي وبين رواية المستخرج عليه وهو الإمام الترمذي وقال هذا فيه زيادة عند الترمذي عنعنى وهنا حدث هذه فائدة جيدة هنا على عليه هنا نقص منه هنا على هنا نزل وهكذا. ف يعني هذا الكتاب النظر فيه يفعل تطبيقيا هذه الأحكام النظرية التي أشرنا إليها في هذا المجلس المبارك. نعم إذا أحد عنده سؤال تفضل. نعم استدل فيه على أن العلوم موجود في السنة ذكرت في الأعرابي أول ما بدأ بالعقيدة فهل هذا الذي بعث من النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ بدعوة العقيدة؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ فليكن أول ما دعوهم إليه أن يوحدوا الله. فلا شك الدعوة للعقيدة والتوحيد والإيمان هي الأصل والأساس لأنه إذا وجد هذا الأصل يثبت ما بعده أما إذا لم يوجد هذا الأصل ما بعده يكون متخلخلا. لذلك كلمة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. ليش؟ لأن التوحيد هو الأصل التوحيد هو الأصل وهو الأساس. لكن هذا لا يعني التساهل في الأعمال والأفعال والأوامر والنواهي. هذا باب وهذا باب. عندنا رجلان رجل مخرف يدعو غير الله ويطلب المدد من غير الله ويستغيث بغير الله، لكنه عابد وزاهد ومجاهد. وعندنا آخر موحد لا يعرف سوى الله، كما قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. لكنه مذنب خطاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وآخر خطاء إلى التواب. نظرة العالم تقدم الأول على الآخر، تقدم الآخر على الأول، تقدم هذا الموحد الذي عنده ذنوب ومعاصي على ذاك الذي هو عابد وزاهد ومجاهد لكنه صاحب عقيدة مختلة. بينما النظر العامي، النظر غير المدقق، لا شك سينظر إلى القضية من جانب الصورة، أن هذا لا يفارق المسجد، أن هذا كثير الصيام جليل القيام، وهذه نظرة غير دقيقة وينقضها ما ذكرنا من الأحاديث. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.